نسمع علينا الهوى من مفراء الوادي، يا هوى دخل الهوى خذني على بلادي، يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في من ترى طاقة وصورة، خدني لعن دنيا هوا فزعني يا قلبي وكبر فيها الغربي، ما تعرفني بلادي خدني